الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد هذه بعض الأسئلة تخص الاستحاضة وتخص أحكام السلس أما أحكام النفاس سيأتي لها يعني وقت آخر أما عن الاستحاضة فهذه امرأة تسأل عن دم يخرج منها في غير وقت حيض ولا وقت نفاس فهل عليها صلاة؟ الجواب أنه إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة تصلي ثم لا تقضي لأن هذا دم استحاضة وليس دم حيض ولا دم نفاس وهذا رجل يسأل يقول أردنا الحج وكان في زوجته دورة شهرية فاشترى لها حبوب وقت الحج ربما كان يشق عليه أن يحضرها مرة أخرى فاشترى لها حبوب والحمد لله يعني هم خافوا من نزول الدورة ما بدأت الدورة لأن حبوب منع الدورة لابد أن تؤكل قبل الدورة فلم تأتيها الدورة وأتموا الحج وهذا في سنة يعني زمن شهر 12 ثم بعد شهرين طبعا جاءتها الدورة ثم بعد شهرين يسأل والدورة مستمرة هو ظن أن هذا دورة لا الدورة لا تكون هذه المدة هذا استحاضة وتركت الصلاة هي شهرين تركت الصلاة هذا يسمى استحاضة وتلتبس مع الحيض فالحل أن ترجع لعادتها كل شهر متى تحيض وكم المدة التي تحيضها هذا فقط الذي تتوقف فيه عن الصلاة وعن الصيام أما بقية الوقت لا تعتبر لها أحكام الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة وتقضي ما فات من الشهرين تقضي الصلوات التي تركتها جهلا ظنت أنها في حكم الحائض أما عن سلس البول ويدخل فيه كذلك سلس المذي سلس وتتابع البراز كله يدخل في حكم واحد هذا رجل يسأل أنه يحس بقطرات من البول تخرج منه أثناء الصلاة ودائما تخرج ما تتوقف فإذا كان هذا البول كثيرا لا يتوقف وينزل في أثناء الصلاة وفي غير الصلاة فلا يبطل الصلاة لكن على من ابتلي بذلك أن يضع شيء يمنع البول أن يسقط على ملابسه أو على البقعة التي يصلي فيها كيس أو شيء يتحفظ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويصلي الفرائض، يصلي الفرائض وما شاء أن يصلي. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك إذا صلى على هذا الوضع، تحفظ وصلى، كان يتوضأ لكل صلاة، ثم شافاه الله عز وجل، لا يلزمه أن يقضي تلك الصلوات التي صلاها وكان به سلس، لأنه عبد الله عز وجل حسب استطاعته، ومن عبد الله عز وجل حسب استطاعته لا يلزمه أن يقضي ما فعله من العبادة. هذا يحب الجماعة وبه سلس بول، لكن سلس البول عنده يقول أنه متقطع، لكن أحيانا يأتي في وقت صلاة الجماعة فيريد أن يصلي جماعة مع ما به من سلس. لا، الذي يجد وقت يتوقف فيه البول فهنا تقديم الطهارة وعدم التنقيط، هذا تنقيط البول، هو أولى من المحافظة على الجماعة، فيلتمس هذا الوقت الذي يستمسك عنه البول فيصلي فيه ولو فاتته الجماعة. ويحاول يبادر يتوضأ إذا قرب وقت الجماعة لعله يلحق الجماعة ويدركها بدون أن ينزل منه بول، لكن إن نزل لا يصلي. أما ذاك الذي نقول يصلي، هذا سلمكم الله الذي به سلس بول دائم لا يتوقف، هذا الذي يتحفظ ويصلي ولو مع الجماعة. لكن إذا وجد ريح، مثلا بعض الناس ربما يصنعون له فتحة البراز أو شيء تخرج منه ريح، أو كيس يحمل فيه بول، إذا كان الكيس هذا يخرج الريح فلا، لا يأتي للمسجد. لكن إذا ما كان يخرج ولا توجد رائحة وما يؤذي المصلين فلا بأس. هذا يسأل عن ريح تخرج منه، وهذه الريح دائمة الخروج منه، يبتلى الناس، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا نفس حكم البول، يتوضأ لكل صلاة، فمن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. بالنسبة لمن به سلس بول أو مثل صاحب الريح، صلاة الجمعة يحاول أن يتوضأ لها قبل دخول الخطيب، في الوقت الذي يمكنه من سماع الخطبة وأداء الصلاة، يحاول أن يتوضأ قبل دخول الخطيب. ذاك في الصلوات الأخرى لا، قبل الصلاة يتوضأ ويصلي نوافل هذه الصلاة، ويصلي الفريضة، ويصلي ما بعدها من السنن القبلية والبعدية بوضوء واحد، لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، صلاة بنوافلها. لكن إذا دخل وقت فرض آخر لا، يعيد الوضوء قبل الصلاة. أما في الجمعة لا، قبل أن يدخل الخطيب بوقت يسير يتوضأ ويسمع الخطبة ويصلي ولو نزل منه. هذا يقول أنه أصيب بسرطان في الأمعاء، فالأطباء قال لابد من قص المستقيم الذي فيه الفضلات، وقصوا فعلا ثم صنعوا له فتحة أخرى، هذه الفتحة يضع عليها كيس فيه غراء، كيس من أجل تخرج الفضلات ولا يخرج، لا يشم ريح ولا شيء يستنكر، ثم من الغد ينزعه وتنظف هذه الفتحة وتلصق كيس أخرى من الغد، وهكذا. وهو إمام مسجد مبتلى هذا والله، صلى الله عليه وسلم. فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ لأنه من غير فتحة الشرج يخرج. نعم، ما يخرج منه من الغائط إلى الكيس قليل أو كثير، هذا يجب عليه الوضوء لكل صلاة. كمن به سلس البول وضوءه ينتقل، كالمستحاضة كذلك تتوضأ لكل صلاة، ويوفى عنه كونه يحمل الكيس في الصلاة وبه نجاسة، وعن خروج البراز أثناء الصلاة، لأن هذا فيه مشقة عليه، ما يمتنع يعني، ولا يعرف الوقت الذي يخرج ولا يخرج هكذا، فتحة يعني ليست من الله عز وجل، لا طب صنعوها لأنه ما يستطيع يخرج من الفتحة فتحة الشرج. لكن لا يجوز له أن يصلي بالناس إمام فريضة، لا يجوز له أن يصلي بالناس إمام صاحب سلس البول ومثل هذا لا يجوز له. كذلك الموسوس، تذكرون أرسلوا الأخوة فتوى أن الموسوس يستبدل بآخر، إذا وصلت وسوسته لدرجة الجنون ولا يعقل أحياناً ما يصلي وكم يصلي، فهذا لا يكون إمام للناس. هذا كذلك يسأل أنه ينزل منه مذي ويخرج بدون شهوة آكل، هذا حكمه حكم السلس كذلك، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، وصلاته صحيحة ولو نزل أثناءها. لكن إن كان نزوله ليس كثيراً وهناك وقت لا ينزل فيه فيصلي في ذلك الوقت، يصلي في ذلك الوقت، يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ الوضوء الشرعي ويصلي. أحكام النفاس إن شاء الله سيأتي.